ويضع العسل عليهما ويقدم ذلك كله لليتامى بيديه، يضع لهم الطعام بيديه، فتنظر اليه ام اليتامى وتقول له والله انك احق بالخلافة من عمر بن الخطاب. هانك هانك عمر احق بالخلافة من عمر، عمر احق بالخلافة من عمر، عمر بن الخطاب احق بالخلافة من عمر بن الخطاب، انت احق بالخلافة من عمر. ولم يكتف عمر، بل قال لها يا امة الله اذا كان الغد فأت الى عمر فسوف اكلمه بشأنك، واختبع وراء صخرة والبرد شديد، وقال له عبد الرحمن بن عوف يا امير المؤمنين هلم بنا الى البيت فقد اشتد البرد، فقال له عمر والله لا افارق هذا المكان حتى اتركهم وهم يضحكون كما اتيتهم وهم يبكون، كأنه مسؤول عن ضحك الرعية وبكائها. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كأنه مسؤول عن دمعة العين وابتسامة الفم، اعتبر نفسه مسؤولا عن كل دمعة تنزل من عين احد الرعية، لان اليتيم اذا بكى اهتز عرش الرحمن ونادى الله تبارك وتعالى يا جبريل من الذي ابكى هذا الذي راه تحت التراب، من الذي ابكى اليتيم، من الذي ابكى اليتيم يا جبريل؟ ولذلك قال عبد الرحمن بن عوف وذهبت مع امير المؤمنين لاصلي الفجر فوالله ما استطعت ان اتبين قراءة القرآن من فم عمر من شدة بكائه في الصلاة. ليلة ليلاء ليلة ليلاء ويوم ايوم، لان عمر رأى مظلوما، رأى اطفالا يبكون من الجوع. وجاء الغد وجاءت ام اليتامى الى مبنى القيادة، الى مبنى القيادة العمرية الفاروقية، ودخلت فوجدت رجلا بين رجلين، ابن مسعود يقول له يا امير المؤمنين، وعلي بن ابي طالب يقول له يا امير المؤمنين، وتأملت المرأة في هذا الرجل فوجدته نفس الرجل الذي كان عندها امس، والذي اعطته درسا في الحكم لا ينسى. الله الله في عمر، ايلي امرنا ويغفل عنا؟ فقال لها امير المؤمنين لا عليك بأس يا امة الله، اتدرين لما ارسلت اليك؟ قالت خيرا يا امير المؤمنين. قال لها بكم تبيعين مظلمتك؟ بكم تبيعين مظلمتك؟ وهل انت ظلمتني؟ الم تحضر لنا الدقيق والسمن والعسل؟ الم تطعم اطفالي بيدك؟ الم تجلس معهم حتى ابتسموا بعد البكاء؟ ما المظلمة؟ قال لها عمر لابد ان اشتري منك المظلمة من مالك. دفع لها 600 درهم وجاء برقعة وكتب عليها بعد البسملة والصلاة على رسول الله أما بعد، فقد اشترى عمر من أمة الله هذه المظلمة ب600 درهم، وشهد على عقد الشراء عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب، ثم شرى المظلمة واحتفظ بها، وقبل أن يموت قال لهم ضعوا هذه المظلمة بين كفني وجسدي حتى ألقى بها الله، حتى ألقى بها الله، حتى ألقى بها الله. لا لا لا. امثال ابي بكر، رجال رجال والرجال قليل، وما ضاعت امور المسلمين الا لما تولى امرها انصاف الرجال ولا رجال، وما اضطربت احوال الامة الاسلامية من محيطها الى صينها الا عندما تولى امرها قوم ولوا ظهورهم لكتاب الله. ان القرآن الكريم هو الذي فتح الممالك كلها، فلما اهملته الامة وراء ظهرها سحبت الارض من تحت اقدامها. وها هو ذا خالد بن الوليد على فراش الموت يبكي ويقول: وها انا ذا اموت على فراشي وقد غزوت في سبيل الله 100 معركة، ما في جسمي قيد شبر الا وفيه ضربة بسيف او طعنة برمح او رمية بسهم، اموت على فراشي كالبعير وكنت اود ان اموت شهيدا في سبيل الله. فلا نامت اعين الجبناء، لا نامت اعين الجبناء، وخالد بن الوليد هو سيف الله المسلول الذي قال ابو بكر في حقه: عجزت النساء ان يلدن مثل خالد، عجزت النساء ان يلدن مثل خالد، ان يلدن مثل خالد. وقال في حقه مارشال الجو الالماني هندنبرج: ان خالد بن الوليد استاذ السرعات في الحرب. هذه شهادة رجل من المانيا برتبة المارشال اسمه هندنبرج، يقول ان خالد بن الوليد استاذ السرعة في الحرب، فتح بلاد فارس وبلاد الروم في 13 شهرا، دمر روسيا وامريكا، لان روسيا كانت تمثل بلاد الفرس في ايامهم، وامريكا كانت كدولة الروم في ايامهم، ومع ذلك دمرها خالد بن الوليد على رؤوس الظالمين في 13 شهرا. ويوم ارسل خالد بن الوليد انذارا حربيا شديد اللهجة الى كسرى فارس وقال له: يا كسرى اسلم تسلم، والا فقد جئتك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون انتم على الحياة. فلما وقع الانذار في يدي كسرى ارتعدت اعصابه وتفككت اوصاله، وارسل الى امبراطور الصين يطلب منه المدد والنجدة، فرد عليه حاكم الصين قائلا: يا كسرى، لا قبل لي بقوم لو ارادوا خلع الجبال لخلعوها، لخلعوها. خالد، خالد الزكس، يقول فيه هندنبرج ان خالد بن الوليد استاذ السرعة في الحرب. هذه شهادة رجل لا يؤمن بالاسلام. وتعقد اذاعتنا في احدى امسيات رمضان برنامجا حول 5 شخصيات وسؤال واحد، ويطرح هذا السؤال: اذا ارسلت الى نابليون رسالة فماذا انت قائل فيها؟ فيقول احد الكاتبين في صحافتنا المؤسفة: ارسل الى نابليون اقول له يا اعظم قائد عسكري في كل عصر من العصور. نابليون بونابرت اعظم قائد عسكري في نظر هذا الكاتب الساقط في كل عصر من العصور. نابليون كان رجلا مصابا بجنون العظمة يتمتع بسفك الدماء، وكان رجلا شاذا جنسيا من جهة النساء، ومع ذلك فان كاتبنا صاحب المواقف يقول انني اقول له يا اعظم قائد عسكري، ولم يقتصر بل قال في كل عصر من العصور. اذا نابليون اعظم من محمد، اعظم من خالد، اعظم من سعد بن ابي وقاص، اعظم من النعمان بن مقرن، اعظم من قادة المسلمين، اعظم من صلاح الدين الذي حرر المسجد الاقصى. هذه اصحاب الاقلام، هذه اقلامهم وهؤلاء اصحابها. ولكن لا لوم ولا عجب، فان رؤوسهم لم تصنع في الاسلام، انما صنعت في اوروبا وامريكا. لا يعرفون من الاسلام الا اسمه، ولا من المصحف الا رسمه. همهم بطونهم وقبلتهم نساؤهم. فما هي التركة التي تركها خالد بن الوليد قبل ان يموت؟ انني امسك اللسان عن الكلام، وسوف اقوم بجرد تركة خالد بعد جلسة الاستراحة، وامسكوا قلوبكم قبل ان تقفز القلوب من الحناجر عندما تستمعون ما هي تركة خالد. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، انا لست ادري الى اي البنوك اذهب لالتمس هناك دفتر الشيكات لخالد بن الوليد، ولكن سيف الله المسلول اغنانا عن هذه المتاعب كلها، فلم يكن له دفتر شيكات في بنوك الارض، ولم يكن له رصيد في اي بنك منها، ولم ياخذ رقما سريا، انما كان كل رصيده في بنك مكتوب على بابه: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اعجب، ما عندكم ينفد، الذي عندكم ينفد. ينتهي ويفنى. ولم يقل وما عند الله يبقى، انما قال وما عند الله باق. وهناك فرق بين هذا وذاك. ما عندكم ينفد، ينفد فعل يفيد الحدوث وتجدد الحدوث. مهما كونتم فإن هذا النفاد يسري على ما كونت، ينفد حدوث لا بقاء له. وما عند الله باق، باق اسم فاعل، والاسم يفيد الثبات بخلاف الفعل فإنه يفيد الفناء والتجدد والعدم. ما كونتم فمصيره الى النفاد، وما عند الله ثابت وباق لا ينفد ولا يزول. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ومن هنا يقول احد الصالحين عندما يموت ابن ادم يصاب بمصيبتين لم يصب بهما قبل ذلك. اما المصيبة الاولى فانه يترك ما له كله، واما المصيبة الثانية فانه يسأل عن ماله كله. وها هو احد اغنياء المسلمين واسمه محمد بن كعب القرظي ينام على فراش الموت ويسأل: ماذا تركت لأولادك يا ابن كعب؟ فيقول لهم: ادخرت مالي لنفسي عند ربي، وادخرت ربي لأولادي. ادخرت مالي لنفسي عند ربي، وادخرت ربي لأولادي. ادخرت من؟ ربي. ربي، أبعد الله شيء يذكر؟ أبعد عناية الله عناية؟ أبعد رعاية الله رعاية؟ أبعد صيانة الله صيانة للأهل والأولاد؟ وإذا العناية لاحظتك عيونها لمف المخاوف كلهن أمانه. إن التركة التي تركها خالد بن الوليد كانت عبارة عن شيئين اثنين لا ثالث لهما، وهو الرجل الذي فتح الدنيا وجعل من المسلمين بحرا طهورا يغسل وجه الأرض من أرجاسها وأدناسها وأنجاسها، ومع ذلك يوم مات خالد لم يترك إلا فرسه الذي كان يجاهد عليه وإلا سيفه الذي كان يقاتل به. وقبل أن يموت أوصى بهما لبيت مال المسلمين، لبيت مال المسلمين سيف وفرس. كم قصرا، كم مليونا هناك في بنوك سويسرا، كم ضياعا، كم استراحة، كم قطعة من مجوهرات الأسرة المالكة، كم قطعة من السجاد الفاخر، كم وكم وكم وكم إلى غير ذلك من الكمات. لم يترك إلا سيفا وفرسا، وأوصى بهما لبيت مال المسلمين. سل قاهر الفرس والرومان هل شفعت له الفتوح؟ وهل اغنى تواليها؟ غزا فابلى، وخيل الله قد عقدت باليمن والنصر والبشرى نواصيها، ولم يجز بلدة الا سمعت بها الله اكبر تدوي في نواحيها. اتاه امر ابي حفص فقبله كما يقبل آية الله تعالى